الرحيم مع أداة التنبيه ألا إن الله هو الغفور الرحيم، إذ يستعمل ملائكته يبتغون الوسيلة إلى الله حيث يسبحون بحمده ثم يستغفرون لمن في الأرض. لما قدر الله ذلك؟ لأنه هو الغفور الرحيم، يحب أن يغفر ويحب أن يرحم، وحبه للمغفرة أولى وأسبق وأشد من حبه للعذاب. حاشا لله عز وجل، ألا إن الله هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم تأتي هذه الآية، والذين اتخذوا من دونه أولياء. إذن يلزمنا أن نعرف معنى كلمة أولياء، لأن في الآية التاسعة يقول ربنا أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، فالله هو الولي. وفي 28 من هذه السورة أيضا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي، وهو الولي الحميد. فهذا الاسم الولي، وموضوع التولي والأولياء من أصول السورة ومن الأغراض العالية المنشودة التي يفهمها الناس من هذه السورة العظيمة. ومن أخطر ما يكون في عقائد الموحدين المسلمين هي قضية الولاء والبراء. الناس يجهلونها، الناس غافلون عنها، وهي أصل الأصول، أول إنتاج وأعظم إنتاج لكلمة التوحيد، لكلمة التقوى، هي الولاء والبراء، المولاة والمعاداة. هذه القضية في منتهى الخطورة، والمسلمون في هذا الزمان يرتكبون الفظائع كلها، إذ لا يعرفون الولاء والبراء، لا يعرفون المولاة والمعاداة، ليس على بالهم هذا الأصل الأصيل في دين الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك لن تجد نصوصا أصرح في موضوعها من النصوص التي جاءت في مسألة الولاء والبراء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. انظر إلى الصراحة. وفي قوله تعالى ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، خصر الدعاء هم الظالمون، كأنه لا ظالم غيرهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالمسألة الولاء والبراء من أوضح ما يكون وأصرح ما يكون في القرآن. نحن في هذا الزمان الذي قدر الله فيه قوة أمريكا وأوروبا والشرق والغرب، والمسلمون في ذيل الأمم وفي الحضيض، تدهسهم النعال من كل حدب وصوب والعياذ بالله، يتسولون لقمتهم، وأرضهم من أغنى الأراضي في العالم، يتسولون سلاحهم، والسلاح الضعيف المهزوز المغشوش أحيانا، شيء عجب العجاب. لماذا؟ لأن قضية الولاء والبراء ضاعت، لأن أهل لا إله إلا الله تسألهم إيه الولاء؟ إيه البراء؟ ما المولاة؟ ما المعاداة؟ لا يكاد يقول لك كلمة في الإجابة. فمن بركات هذه السورة بإذن الله عز وجل أن نحيط بهذا الأمر، وسنتولاه تفصيلا. الولي عز وجل هذا الاسم في قناة نور الحكمة بإذن الله بعد درس الخلجين والثلاثاء، مسألة الولي والوالي والمولى وقضية الولاء والبراء والمولاة والمعاداة، من أخطر ما يكون في الدين، شيء متزامن مع ما نحن فيه الآن من مهانة ومن هلكة ومن وصول انحدار شديد جدا إلى الهاوية، لولا أن الله هو الولي الذي يتولى الأمة من أن تندثر ومن أن تندحر. هو الولي، وأذن بوجود طائفة منصورة على الحق منصورين أبدا إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خالفهم ولا يضرهم من خذلهم. فيهمنا جدا هذا الأمر بداية من هذه الآية. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. يبقى كلمة أولياء ينبغي أن نعرفها، يعني أولياء هذه اللفظة إذا ذكرت أذكر معها أو أمرين، المحبة والنصرة. تحب من؟ تنصر من؟ ده الولاء. تكره من؟ تعادي من؟ هو ده البراء. فهل ولاؤك وبراؤك على السنة؟ على منهاج النبوة؟ فقد أنعم الله عليك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل ولاؤك وبراؤك للشيطان، لشيطان الجن وشيطان الإنس؟ فقد خسرت إذن وضللت ضلالا مبينا. هذه القضية واسعة، واسعة جدا. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني يحبونهم وينصرونهم ويتبعونهم ويؤازرونهم ويقفون معهم في المواقف ويتحزبون مع حزبهم ليحاربوا دعوة المرسلين، ودي من دون الله أولياء. طب يقول الذين اتخذوا أولياء، لماذا من دونه؟ لماذا من دونه؟ يبقى الذين اتخذوا أولياء، ومعلوم أن الأولياء هم من دون الله، نقول لا، بل اتخاذ المؤمنين أولياء هذا من اتخاذ الله وليا سبحانه وتعالى وعز وجل، وسنعلم. يبقى كلمة من دونه لأنه من الواجب علينا أن نوالي المؤمنين، ولاؤنا للمؤمنين يعني حبنا للمؤمنين وللمسلمين ونصرتنا لهم ووقفتنا معهم، ده يدل على تمام نصرتنا لله ومحبتنا لله ونصرتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هي مسألة نحن نحب المؤمنين وننصرهم، هو ده التولي، ده يدل على أننا نوالي الله ورسوله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهو الآية تقول والذين اتخذوا من دونه أولياء، أنه أولياء أنواع لا حصر لها، كلها تتابع الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس، تقف مع أعداء المسلمين وتبوح لهم بأسرار المسلمين وبأسرار قد يضر بها الإسلام وأتباع الإسلام. دي موالاة لمن؟ دي موالاة للشيطان والعياذ بالله. ودي أنواع كثيرة سنعلم بإذن الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء، بديهن عبادة، أي نوع من أنواع العبادة؟ كلها تنبني على المحبة والنصرة. طب ما المعنى اللغوي للكلمة أصلا عشان يبقى الموضوع سهل، ما يبقاش عقدة ولا هو فذكى ولا. المعنى اللغوي للمادة الولي القرب، عشان تعرف ايه الولي سبحانه وتعالى، الولي القرب، وذلك الولي القريب، ولي حميم، قريب حميم لك، ابن عمك، ابن أخيك، ابن أختك، وهكذا. ولي، وولي يحبك وحميم معك، صداقة عميقة مع أنه قريب، ولي حميم. فالولي القرب. الركن الركين في الكلم هو القرب. ما قل مثلا في الحديث كل مما يليك، يعني كل مما يجاورك مما يقرب منك، لا تحفظ على المائدة وتأكل مما هو يلي الآخرين، بل كل مما يليك أنت، يليك الولي هو القرب، كل مما يليك. الولية هي البرذعة، بردعة يعني، تكون تحت الرحل، تسمى الولية ليه؟ لأنها تلي ظهر البعير، تسمى الولية. وبعضهم قال هو كساء يكسى به البعير تحت البرذعة، الوم الذي يلي جلد البعير، هو ده اسمه الولي من القرب. والمادة كلها عن القرب، كل المادة سواء في اللغة وفي الشريعة أيضا وفي النصوص تدل على القرب. ولي اليتيم، يعني ولي اليتيم قريب من اليتيم، يتابعه، يعرف أمره، أين ذهب اليتيم، ما الذي اشتراه اليتيم، من الذي صاحب اليتيم، يبحث عن مواضع الهلكة ليبعده عنها، وليه يبحث عن مواضع جلب المنافع ليأخذ بيده ولكي يجلب له المنفعة، وليه. يبقى الولي اليتيم هو القريب منه، الأقرب منه، والذي يتولى مصلحته وتولى أموره ويقوم بكفايته، ده ولي اليتيم. وولي المرأة أيضا لا يدعها تستبد بعقد نكاحها دونه، هو الذي ينظر في أمرها وفي مصلحتها. يبقى دائما الولي هو الأقرب. يبقى المادة تدور حول القرب، القرب. وفيه استعمالات كثيرة جدا في اللغة، استعمالات كثيرة في اللغة تدل على أن المادة دي الولي والولي والوالي والمولى أصل معناها القرب. المطر اللي بيأتي في أول موسم الأمطار يسمى الوسمي، أما المطر الذي يليه يقرب منه يليه مباشرة يسمى الولي. المطر الوسمي أول الأمطار في الموسم، الأمطار التالية يسمى الولي. هذا أيضا في اللغة. يقول لك تباعد بعد ولي، يعني بعد قرب، جلس مما يلين، يعني قاعد جنبي. شوف المادة كلها إيه تدل على الإيه، على القرب، كلها تدل على القرب. أذكر مسألة القرب دي، ثم نأخذ بعد ذلك من الآيات ما يستبين به الأمر، عشان نعرف الولي والولاء والبراء، لأن هذا موضوع في منتهى. أن أقول لك تولى الشيء يعني لازمه قرب، من القرب هكذا. يعني مكثت في لسان العرب عدة أيام وجدت أمثلة لا حصر لها. شوف من الدعاء اللهم والي من والاه، يعني أحبب من أحبه وانصر من نصره. وفي الدعاء وفي الحديث آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، من القرب أيضا. لكن الآيات هي اللي هتشرح لنا الآيات ومتابعة الآيات، لأن القرآن قرآن عربي مبين يعلمنا كل شيء، لكننا في غفلة. فمسألة الولي عندما تتابع الآيات عشان نعرف الأولياء يعني إيه والولي يعني إيه والولاء والبراء وتلك العبودية الهائلة لله عز وجل. عندك مثلا من أقوال الأنبياء سيدهم عليه الصلاة والسلام يقول قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. من أين أتى بهذه القوة؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله يعني هو قريب جدا مني، يعني يتابعني لحظة بلحظة. إذا أردت أن تكيدني في شيء وأن تخطط لي شرا وأن تمكر بي فأنا لي ولي يتابعني، ولي أمري يتابعني عن قرب ولا يغفل عني لحظة سبحانه وتعالى. إن ولي الله، يبقى أنت هتعملوا لي إيه؟ ماذا عساكم أن تفعلوا وما يمكنكم أن تفعلوا وإن وليي الله يتابعني لحظة بلحظة. هل تغلبون ربكم؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب هو تولى الصالحين. ما كنت صالحا تولاك الله بقدر صلاحك، كما تأتي الآية والله ولي المؤمنين، وكما تأتي الآية والله ولي المتقين. بحسب درجة إيمانك يكون التولي من الله لك، وبحسب درجة تقواك يكون التولي من الله لك. فإن وقعت في معصية أو في مهالك يبقى نقص تولي الله لك سبحانه وتعالى. من الساب؟ أنت الساب بمعصيتك. الله يتابعك لحظة بلحظة، يتولى أمرك لحظة بلحظة وهو قريب. لكن انتبه إلى الفرق بين الولي والقريب. انتبه، القريب اسم خاص مقيد، خاص بالمؤمنين، مقيد بأحوال معينة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعاة الداعي إذا دعاك، يبقى قريب من المؤمنين، وبشرط أن يكونوا في حالة ضراعة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يبقى خاص بالمؤمنين، مقيد بالإيه؟ بالدعاء والسؤال بالضراعة أو بالسجود، والسجود واقترب، وبما جاءت به النصوص. يبقى ده القريب، قريب قرب حقيقي لكنك لا تراه سبحانه وتعالى عز وجل. موسى عليه السلام الله خاطبه وناجاه وكلمه في جانب الطور، كلم موسى عليه السلام وناداه وقال إنني أنا الله في النار أو النور التي رآها موسى وآنسها عليه السلام. هذا القريب. إنما الولي لا، القريب ده خاص بالمؤمنين ومقيد بحالات الذكر والسجود وما شابه بما جاءت به النصوص. وقربناه نجيا على موسى عليه السلام، الله فوق عرشه كما هو سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقرب منك. ده غير الولي خالص، ده صفة ودي صفة. يقرب منك بحسب ما جاءت به النصوص، فإن كنت ساجدا بخشوع فاعلم أنه أقرب إليك من كل شيء. قل خشوعك قل قربه. نحن نصلي، آلات من المصلين، الله يقرب من هذا المصلي أضعاف أضعاف قربه من المصلي الذي بجواره. كيف هذا؟ شيء يخص الله عز وجل وتلك قدرته، ولا يزال فوق عرشه، لا تخلو ذاته فوق العرش أبدا. تقول لي إزاي بس فوق العرش ويكون قريبا مني؟ ده قرب معنوي. نقوله إن روحك وأنت نائم تصعد إلى السماوات، وقد تبلغ العرش وتسجد تحت العرش إن كنت طاهرا ونمت طاهرا على طهر، تسجد تحت ذا القريب. لا، روحك لا تزال في بدنك ولا تخرج من البدن إلا بالموت، فكيف صعدت؟ وكيف؟ والآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يبقى الروح هي داخلك وتتنفس وجسمك فيه حرارته والأجهزة تعمل للروح، وهي مع ذلك صعدت إلى كيف؟ ودي مخلوقة، فكيف بالخالق عز وجل؟ تستكثر عليه ذلك. يقول لك فإني قريب، ده وصف، ده صفة تانية خالص غير الولي. الولي ده وصف، ده وصف، لكن بالآيات سنعلم بإذن الله عز وجل، لأن ما لا يصح أبدا ولا يجمل ولا يليق بالعاقل أن يتخذ من دون الله أولياء. فإذا اتخذ أولياء غير ربنا زي المؤمنين، دي من ضمن ولاية الله عز وجل، ومن ضمن حب الله، ومن ضمن حب رسوله، بل هو ده الدليل أنك تقف مع المسلمين أينما كانوا وكيفما كانوا، طالما أنهم في نصرة لله عز وجل ومحبة لله. يعني القريب اسم خاص مقيد، أما الولي فده معناه آخر، ده مثلا المتابعة وتولي الأمور عن قرب، لأن أصل المادة كما رأيناه القرب. فلا يغفل عنك لحظة. طب يسيبك ليه تهلك وتروح في المعاطب بقى بذنوبك ومعاصيك؟ شوف الآية، إن الذين تولوا منكم يوم التقى، تولوا ده معنى انصرفوا، يعني تولي هنا الانصراف والذهاب والإعراض. إن الذين تولوا منكم اللي هم جروا وانسحبوا من الحرب، جروا أمام العدو، يوم التقى الجمعان وكان منهم من الأكابر، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لما الشيطان يطلب زلتك وبيدوس على دي التك عليها قوي، يجتهد فيها، عندما يراك قد عصيت ولا بس السنارة غمزت، يطلب زلتك، يطلب استفزازك عن الدين، ويطلب استخفافك. يبقى السبب أنت السبب. إذا كان الله هو ولي المؤمنين وهو ولي المتقين، فلما قل توليه لهؤلاء الذين إيه؟ الذين انصرفوا عن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من الأكابر، وعفى الله عنهم، انتهت القصة كأن لم تكن، انتهت خلاص، ولقد عفى الله عنه، خلصت، حدش له أن يقول فلان انسحب أو جرى كلام، ده الإنسان ضعيف. وإنما هي تربية يربي بها ربنا الجيل الأول الفريد، عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة يربيهم. وكانت غزوة أحد دي من أعظم الغزوات بركة لهذه الأسباب. إن الذين تولوا منكم والتقى الجمعان إنما حصره استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، المعاصي والسيئات. لماذا قل تولي الله لنا في هذه الأزمان وولى أمرنا غيرنا؟ كيف هذا بالمعاصي والذنوب؟ نحن السبب، ما إيه؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، ولقد عفى الله. انظر إلى قوله تعالى في نفس الغزوة، إذ همت في أوائل بقى ذكر الغزوة من الآية 120 لغاية 170 من الأوائل 179، يقول إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، همت بالفشل، يعني الرجوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ده قمة الفشل. وفي فشل أكبر من كده؟ واحد مش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال والجهاد، ده من أعظم فضل الله على المؤمنين، يوم ينسحب يروح ويسيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده فشل، كنت هتنجح وراح مع النجاح تنال الشهادة وتبقى في الجنات في مقعد صدق عند ملك المقتدر. فكيف حصل هذا؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. فلماذا لم تفشلا؟ لماذا استمرتا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله قال، انظر اسمع الآيات بس، القرآن ماذا يقول؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، يتابعهما لحظة بلحظة، ما بيغفلش عنك دقيقة. ده عن المؤمنين والمتقين، ده الشرط، والصالحين، وهو يتولى الصالحين، هذه شروط، لا يغفل عنك لحظة سبحانه وتعالى. والتولي ده أنواع وأنواع، تولي ديني وتولي دنيوي وتولي بدني وتولي مالي، يتولى كل شيء سبحانه وتعالى، هو الولي. شوف والله وليهما، يبقى كانت الطائفتان ستفشلان لا محالة. من الذي أنقذهما من الفشل وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الولي، لأنهما مؤمنون، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهنشوف بقى التوكل في قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل. يبقى الولي من أسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل في منتهى الأهمية. هذيك شفت النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر يقول إن وليي الله، وموسى عليه السلام في ساعة الشدة أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت وقعنا الحقنا من ولي من ولي أمري اللي حيدركني أنت ولينا ولا نوالي غيرك أبدا ولا نعبد غيرك ولا نحب غيرك ولا ننصر غيرك أبدا أنت ولينا. قدم الوسيلة ابتغى إليه الوسيلة فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يوسف عليه السلام بعد القصة الطويلة قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ولي أنت يا رب. من الذي تابع يوسف عليه السلام وهو صغير جدا صبي لما حدث له؟ القصة الرهيبة إن ربي لطيف لما شاء. من الذي تولاه؟ الله. أنت ولي في الدنيا والآخرة. التولي لا يكون هنا فقط. إنسان يمر يوم القيامة يوم طويل 50,000 سنة ماذا سنفعل فيه؟ وأمامك الأهوال والمعاطب والهلكة من كل حدب وصوب ورعب رعيم، لكن الله يتولاك تولى المؤمنين في هذا اليوم. فلا تجد شيئا، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يقول لو أنت ولي في الدنيا والآخرة. حتى الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، بيقول عليكم بنات ربنا ونتولهم فيحموننا وأهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا. شوف حتى الملائكة، فأنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. أنت ولينا، نحن لا نحب إلا أنت، لا ننصر إلا أنت، لا نطيع إلا أنت، لا نتبع إلا أنت. هذه معنى التولي. أنت ولينا، أنا أقف معهم عشان قالوا إحنا نعبدكم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. هذا الاسم من أسماء الخطيرة التي أهملت، لكن بإذن الله ولعلها من بركات هذه السورة أن نبدأ شرح هذا الاسم العظيم. هذا الاسم له بركة عالية جدا جدا. شوف في سورة النساء، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يشترون مع أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب. التوراة تدعوهم إلى الإنجيل، والإنجيل يدعوهم إلى الإسلام إلى القرآن. أوتوا نصيبا من الكتاب، يشترون الضلالة، يدفعون فيها كل غال ورخيص، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. لا يشترون الضلالة فقط، يعني يدفعون فيها مبالغ طائلة وأوقات وأنفس، ويريدون أن تضلوا السبيل، يبذلون جهدهم وطاقتهم لكي يبتعد المسلمون عن إسلامهم، ولكي يهمل المسلمون شريعتهم، ولكي ينسوا تلك الكلمة الشريعة. مسلمون صلي في المسجد وخلاص، دي بينك وبين الله، إنما الشريعة في الشارع أو في الحياة في منهج الحياة انسى الكلام. ويريدون أن تضلوا السبيل، ثم يقول بعدها عز وجل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا كفى بالله نصير. هو يعلم عدوك، أنت تعلم من الأعداء مثلا 10 والأعداء بالملايين وأنت لا تعرفهم. من الذي يتولاك عندما يمكرون بك ويكيدون لنا؟ الله ولينا سبحانه وتعالى عز وجل، وكفى به وليا وكفى به نصيرا. فهو يعلم الأعداء، بس انت اتبع ما يقول، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتباع ربنا وطاعة ربنا حب ربنا نصر ربنا، ده كلام. شوف الآيات، كلمة ولي دي، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا سبحانه وتعالى وعز وجل. ستأتي الآيات إن شاء الله، الآية 29 في الولي بإذن الله، وسنأخذ ذلك الأمر تفصيلا بإذن الله. عندك مثلا في هذا القرآن العظيم من الذكر العظيم آيات كثيرة، كقوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين يتولى المؤمنين، كما قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا بحسب إيمانك يكون دفع الله لك عنك، صلى الله تعالى يتولاك. يخطط لك أعداؤك، وأحيانا من الزوجة والولد، إن من أزواجكم وولدكم عدوا لكم فاحذروهم، لكنه يتولاك بشرط أن تكون صالحا، بشرط أن تكون مؤمنا، بشرط أن تكون تقيا. الزوجة تخطط أو لا تخطط بجهد، تسمع الشيطان لكي تزعجك لكي تقلقك وهي لا تدري، والشيطان يستفز، وكذلك الولد. لكن والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا سبحانه وتعالى عز وجل. ياما بيدفع عنك بملايين الجزئيات يدفعها عنك، وانت طبعا ايه في غفله شديده عن الولي، عن الولي. يا الله على هذا الاسم وعلى ما تضمنه من المعاني، تقوم بدل ما تتخذ الله وليا تقوم تتخذ من دونه اولياء؟ ده ينفع الكلام ده؟ هو ده قمة الغباء وتغييب العقل. فيش غباء أكتر من كده. اللي بيتابعك ويعلم كل شيء عنك هو الله سبحانه وتعالى، فكيف تتخذ غيره متابعا وحاميا ونصيرا وجالبا لمنافعك وحارسا لك؟ فيش حد غير يقوم بهذا، بل نفس اللي هتتخذهم دول لا يملكون لأنفسهم مثقال ذرة من نفع أو ضر. هم تتخذهم أولياء، والدليل إيه؟ أنك تحبهم وتنصرهم وهم لا يملكون لك رزقا أبدا، لا يملكون لك ولا جنيه. اللي بيملكها كلها الولي عز وجل. وذلك يقول في سورة الأنعام 14: قل أفغير الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني بداية خلق السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم. إزاي تتخذ غيره وليا؟ يبقى الإسلام جاء عشان يبقى ربنا هو الولي وحده عز وجل. عشان كده الآية 9 من هذه السورة ستقول: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. يتابع كل شيء عن قرب، لأن المادة أصلها القرب، بس القرب عشان الآيات والأحاديث. في قرب زمان، وفي قرب مكان، وفي قرب من الأبدان، وفي قرب معنوي، وفي قرب عواطف، وفي قرب آراء. يعني مسائل القرب دي مختلفة جدا متنوعة، لا أقول مختلفة، أنا أقول متنوعة، كل سياق بحسبه. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله حفيظ، ما معنى الحفيظ؟ يبقى عارفنا حكاية اللي اتخذوا من دونه أولياء، يعني يعني واقفين معاه، يؤيدونهم، ينصرونهم، يحبونهم، وتجتمع الطائفة دي ويقفوا مع الطائفة دي لمصلحة، لضلال، لأي سبب من الأسباب، بدأ التولي. يحبونهم وينصرونهم، وفرض عليك يا من تقول لا إله إلا الله أن تحب الله ورسوله والذين آمنوا، وأن تنصر الله ورسوله والذين آمنوا. تنصر المسلمين في أي مكان وبما استطعت، ولا تدخر عنهم وسعا أبدا إن كنت صادقا في قولك لا إله إلا الله. سألت التولي والولاء هو الولي سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ حفيظ عليم. حفيظ يعني ايه؟ الحفظ ده معناه الرعاية والعناية وقلة الغفلة. لو أن الله ترك السماوات والأرض ما بقيت ثانية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو الحفيظ يحفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يحفظ كل شيء في الكون على ما قدر الله عز وجل، تسير الأمور بقدره فلا تزيغ عن قدره همسة، والحفيظ عز وجل. وربك على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. وهنا قال الله حفيظ عليهم. ما معنى الحفيظ؟ أول معنى أنه يحفظ الأعمال كلها للكافرين والمؤمنين ويحيط بها جميعا، بل هم لا يعلمون شيئا أصلا إلا بإذنه بما شاء، ولا يحيطون بشيء علمي إلا بما شاء. فهو حفيظ عز وجل يحفظ كل شيء بما قدره الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا المخلوق من الزواحف، من الحشرات، من الطير، من الأسماك، لها رزقها، يقدر الله لها رزقها. تصل ازاي؟ يهديها، قدر فهدى، فيعطيها القوت ليحفظها لأنه على كل شيء حفيظ. فإذا قدر الله انتهاء للمخلوق ده أي كان مخلوق، خلاص لم يهديه إلى قوته، منع عنه قوته، حبس عنه قوته، هو على كل شيء مقيت سبحانه وتعالى عز وجل، فيهلك ذلك الشيء. فهو الحفيظ. تقول حفيظ وتهلك أشياء كثيرة جدا من الإنس ومن الجن ومن المخلوقات، ما هو حفظها على قدره بما قدر سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، فالأمور تجري وتسير بحفظ الله. فهؤلاء الذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني عبدوا محبة ونصر، يعني عبدوا من دونه أشياء من دون الله سبحانه وتعالى، الله حفيظ عليهم من ناحية حفظه لأعمالهم. أعمالهم مدونة، مسجلة، محفوظة عند الله، مفيش في حاجة غريبة. قبل أن تخلق، مش أنت بس أو أبوك وأمك، لا أبدا، تخلق الأرض من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. أعمالك مدونة عند الله في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق، وقبل أن يخلق أبوك وأمك، قبل أن يخلق آدم. تقول إزاي؟ هو الحفيظ وهو القدير، هو على كل شيء حسيب، هو على كل شيء وكيل، هو على كل شيء قدير، هو على كل شيء مقيت، وهكذا. ولذلك كما ذكرنا سابقا في سورة الجاثية، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إيه نستنسخ؟ الحفظة، شوف اسمهم الحفظة، الحفظة ماذا يعملون؟ يقومون بتسجيل أعمالك. عندما يسجلونها تماما هم يعلمون أنها نسخة مما عند الله اللي مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بجبروته واقتداره عز وجل. حفيظ على أقداره، كل شيء قدره يكون كما قدره بالتمام والكمال. حفيظ تعالى تعالى، مش حاجة هتحصل كده. طب ما في عقوبات، أموال تضيع، تصاب في بدنك، تصاب في عقلك، تصاب بالسحر، بالحسد، بشياطين الإنس، بشياطين الجن. تقول أين حفظ الله؟ طب ما دي عقوبات وابتلاءات، يا بقدره عز وجل. حفيظ على ما قدر. الأول شيء من الحفظ حفظ الأعمال، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تعمل الذي قدره الله تماما. ثم النوع الثاني من الحفظ حفظ جميع المخلوقات أيضا على قدر الله، حفظ السماوات والأرض إلى أن يأتي يوم القيامة، حفظ الناس. كم من عدو يزحف إليك ويتسرب إليك ويتسلل إليك وأنت لا تراه ولا تعلمه، والله يحفظك من شره. فيروسات، بكتيريا، فطريات، جن، سحرة، وهكذا من جميع أنواع الشرور. ويبقى هم الشيطان أن ينال منك كذا، وهمت الزاحفة هذه أن تنال منك كذا، وهمت هذه الحية الرقطاء أن تدخل بيتك لكي تفعل وتفعل، والله يحفظك وأنت لا تدري، والله أعلم بأعدائكم. فهو الولي عز وجل يتولى جميع الخلائق ويحفظها بما قدر لها سبحانه وتعالى، حفيظ. يبدأ جميع المخلوقات. ثم نوع تاني من الحفظ بقى، هذا نوع خاص بأولياء الله، بالمتقين، بالمؤمنين، بالصالحين، يحفظهم على إيمانهم. تأتي الفتن وتأتي الشبهات تكاد أن تعصف بدينك والله العظيم، وتكاد أن تعصف بإيمانك وتلاقي نفسك بقيت مع الضلال، لكنه الحفيظ يحفظك من هذا. تأتي الشبهات مع الفضائيات، ده أحدث ولا حرج، إلا لو أنت بقى سمعني الكذب أكل السحت تستاهل، ده أنت بتعاقب مش غير جهنم. إنما المتقي والصالح والمؤمن اللي بيحاول ربنا هو اللي بيحفظه، بدأ حفظ خاص للمؤمنين، لأولياء الله المتقين، للصالحين، هذا حفظ خاص. حيث تأتي شبهات أو شهوات تهجم على الإنسان، ثم ربنا يحفظك منها إن كنت مؤمنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتأتي شياطين الجن والإنس، والله يدفعهم عنك، يحفظك من شرهم. وأمرت بالأسباب، ومن الأسباب، ومن أعظم الأسباب التي يطلب بها حفظ الله من المعاطب والمهالك، من أعظمها الاستعاذة. مش احنا بنقول الكنوز الخمسة، الضراعة، الاستعانة، التوكل، الاستعادة، الاعتصام، دي الكنوز الخمسة. والناس غفلة وإعراض، كله مشغول بالعلف، أو حيلبس إيه وينكح إيه بس، ويحوش إيه. لأن المفروض تنشغل بهذا الذي أقوله لك، الله هو الحفيظ وعلى كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى وعز وجل، يرعاك دائما، لا يغفل عنك ولا ثانية، حاشا لله. تأتيك الشهوات، تأتيك الشبهات، وتكاد أن تعصف بدينك وإيمانك، لكنه يحفظك ويحرسك ويحوطك سبحانه وتعالى. يشوف، فالله حفيظ عليهم. يعني اللي أشركوا بالله من الكفار، وانت شايف أنواع الكفار النهاردة لا تستطيع أن تحصي أنواعهم، مش أعدادهم، وضلال مبين جدا جدا في كل بقعة في الأرض. طب المؤمن يعمل إيه؟ ما هو على كل شيء حفيظ بقى سبحانه وتعالى، اسمه حفظ خاص للأولياء والمؤمنين. يأتي عدوك ليستفزك عن دينك وليصدك عن اتباع نبيك عليه الصلاة والسلام، هم ليه شغالين في كده؟ يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، لكن الله هو الذي يحفظك، الله هو الذي يحفظك. فاللي اتخذ من دونه أولياء، الله حفظه، يحفظ أعمالهم، بل يحفظ سلوكهم وأخلاقهم، وكل شيء قدره سيكون. فما تخافش منهم يا محمد، انت زعلان عليهم، ربنا حافظ عليهم، هم اللي عايزين كده، هم الذين خسروا أنفسهم ويريدون الهداية. ولذلك قال له: وما أنت عليهم بوكيل. فالله حافظ عليهم، يحفظ أعمالهم، بل يحفظ حياتهم، ويحفظ أبدانهم، ويحفظ أموالهم، ويحفظ نعمهم بما قدر عز وجل وقضى، يحفظهم على ذلك. الرسول منشغل جدا جدا ويكاد أن يبخع نفسه عليه الصلاة والسلام، إذ لا يهتدون. قال له: دي مش دي مهمتك، وأنت مهمتك أنك تهدي الناس كده رغم عنهم يعني، ولا إيه؟ إنك لا تهدي من أحبابك، ولكن دي مسألة ربنا، ولكن الله يهدي من يشاء. فيقول لهم: ما تزعلش، إن عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بوكيل. الوكيل يعني إيه؟ ده فعيل بمعنى مفعول، يعني توكل إليه الأمور والأسباب. ليه؟ نحن نعيش في هذه الدنيا والحياة الدنيا تفرعت وتشعبت جدا، مصانع واختراعات وآلات وصناعات، أسباب ومسببات. الإنسان الغبي يغتر بذلك ويقول بقى من زرع حصد، وربنا له دور هنا، ازرع هون الكفار بتزرع وتحصد، انت ذاكر تنجح، يا سلام. اما الموحدون اصحاب لا اله الا الله يؤمنون ان ربهم هو الوكيل. يعني ايه هو الوكيل؟ على كل شيء وكيل. معناها ايه؟ معناها ان جميع الاسباب عاجزه، اعجز من ان تستلزم الاثر. ازرع زي ما انت عايز، لو نشاء لجعلناه حطاما، ان اذن ان الزرع يطلع يبقى هيطلع. من زرع حصد باذن الوكيل عليه. اي سبب من الاسباب لا يستلزم الاثر، ومن قال بان من الاسباب ما تستلزم الاثر فقد اشرك بالله شركا اكبر، يخلد معه في النار الا ان يعذر بجهله والا ان يتوب. فيش حاجه اسمها سبب تام ابدا. اي سبب، انت بتاكل الاكل وبتاخد الادويه والاساتذه متخصصون في التغذيه وفي الامراض والشفاء والاستشفاء، متخصصون، ومع ذلك تاخد الاكل ما بيمتصش، او بتصه تسبب في امراض وسرطانات واوبئه والعياذ بالله. ليه؟ لأن عشان الأكل يؤتي أثره وأكله وثماره في التغذية دي لازم لها الوكيل. الأكل ده سبب، عشان الأكل يبقى فعلا آتى أكله عندك وأعطاك الصحة، ده ما يعملوش إلا الوكيل بس. إنما الناس في غفلة، أصحاب لا إله إلا الله في غفلة عن هذا. ما في سبب من الأسباب حاشا لله إلا وهو عاجز وناقص، في السبب تم أبدا. لن ولم يخلق الله سببا تاما. تعرف تام يعني ايه؟ يعني مستلزم لاثره، مستغني عن الله. تريدون من الله ان يخلق شيئا يستغني عنه؟ الله هو الاله، فلن يخلق شيئا الا ليالهه سبحانه وتعالى عز وجل. فيش شيء الا يسلم لله، يسبح بحمد الله، يسجد لله، يقنط لله، ما من شيء الا هو. هكذا جميع الاسباب والمسببات دي حكمة ربنا، لكن ما بتشتغلش لوحدها، لابد أن يأذن الوكيل. المذاكرة سبب، هتنجح؟ هتجيب مجموعة حتى تتفوق؟ من قال لك هذا؟ إن لم يأذن الوكيل، اللي هو الوكيل على جميع الأسباب اللي بترد إيه الأسباب عشان يتمها ويخليها لها الأثر بتاعها، هيتم السبب أعجز من أن يأتيك بفائدة أو بثمرة. تعالج نفسك والمستشفيات والأساتذة، وإذا بالعلاج ده اللي خلص عليك. ولكن العلاج الكيماوي لمريض السرطان، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى الموحدين، ولكن العلاج ده إيه؟ ده سبب بس. لما العلاج يؤتي أكله، العلاج يحدث الشفاء. لا شفاء يشفي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لغدر سقمة، لأنه الوكيل على كل شيء. فإن أذن الوكيل بالسبب العلاج ده يؤدي النتيجة، يبقى هيؤدي النتيجة. كذلك الهداية، القرآن كتاب هداية، ورسول عليه السلام رسول هداية. هل ده يستلزم أن الناس كلهم يهتدون؟ من قال هذا؟ ما حدش يهتدي أبدا إلا أن يأذن الوكيل اللي بتوكل إليه الأسباب لتؤتي أكلها وتستلزم آثره. هذه معنى الوكيل. ولذلك يقال التوكل معناه إظهار العجز، أظهر إفلاسك، خليك ال 24 ساعة إن كنت عايز تستفيد على الأقل من خطبة اليوم، ال 24 ساعة قلبك يتجه لله بالصراخ بأنك عاجز مفلس، عشان هو يلحقك سبحانه وتعالى، وإنك أعجز من أن تحقق لنفسك مصلحة إلا أن يأذن هو وحده عز وجل. وده معنى الوكيل. تريد صحة، تريد مالا مشروعا رابحا، تريد منفعة، تريد دفع مضرة، كل ده الوكيل على كل شيء وكيل. فيا محمد تريد عليه الصلاة والسلام، تريد أن تهدي هؤلاء الناس إنك تدين إلى صراط مستقيم. أما أن تكرههم وأن تجعلهم متدين فعلا، هذا الأمر ليس إليك، لأنك ما أنت عليهم بوكيل عشان تجعل أسباب الهداية تؤتي مسبباتها وتحصل لهم الهداية. لا لا لا لا لا، مش أنت ولا جبريل ولا أي رسول ولا أي جن ولا أي إنس، واحد بس يملك أن يهدي فعلا، هو الوكيل على كل شيء. أما أنت محمد وما أنت عليهم بوكيل، تزعلان ليه؟ تتبلغ بس اللي قلناه لك، إنما الهداية دي تؤتي أكلها، تجيب الأثر، تستلزم الأثر، لا دي عند الوكيل بس. شوف، يبقى الله حافظنا عليهم. إذن يا محمد ما أنت عليهم بحفيظ، ابذل جهدك واستفق وسعك تأخذ أجرا من الله. إنما هيحصل إيه؟ المسببات إيه؟ النتيجة إيه؟ يملكها هو بس، حفيظ أهو. يبقى كل محدد أعصان الله حافظنا عليهم، أنت يا محمد لست حفيظا عليه، وأنت يا محمد ما أنت عليهم بوكيل، إذن الله هو الوكيل وحده. يبقى كأن الآية دي الجملة دي فيها جملتين اثنين، فيها إيه؟ الله على حفيظ عليهم وما أنت عليهم بحفيظ، ثم قال والله وكيل عليهم وما أنت عليهم بوكيل، لكن اختصرت على هذا النحو، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، الفتن في هذا الزمان لا تتوقف، لا يتوقف سيلها، بل هي في ازدياد. موضوع الشيعة مرة أخرى، رأينا واضح، أخطر شيء هو المد الشيعي. لماذا؟ من ناحية استجابة الناس. عندك كم صوفي؟ عدهم أنت، كلهم شبه جاهزين للاستقبال التشيع، ويعني مكلمة أو مناظرة حدثت مع إمام المسجد الحسين هذا، وليس مسجدا، ده مسجد ضرار، ده مسجد لعن الله بانيه، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ده على من فعل ذلك باللعنة عليه الصلاة والسلام. مساجد إيه بتاع إيه؟ دي مساجد يسجد فيها لغير الله، وقال مدد يا فلان، أغثني يا فلان. هؤلاء الإمام هناك الدكتور مش عارف مين ظل يحاور ويناقش يدافع عن الشيعة، يقول له طيب هم على الأقل يسبون أبا بكر وعمر، قال لا مش هعملوا كده تاني. طب هم أساتذة في فن التقية يظهرون ما لا يبطنون، دي مسألة سهلة عند الشيعة خالص. يبقى في ناس هنا بيننا جاهزين تماما جاهزية لإيه؟ للتأثر بهذا المد الشيعي، وعندهم المغريات ضخمة جدا، الأموال والنساء، النساء عن طريق نكاح المتعة، الزنا بيسموه نكاح متعة، نكاح المتعة التي الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه السلف وانتهى الأمر. لا دول بقى، ما هو السلف هقول لك إيه، فين الآثار؟ الآثار ده عن الصحابة، الصحابة عندهم كفرة فيستغلون هذا على أوسع نطاق، ويدعوك إلى السياحة وزيارة إيران، يعرضون عليك ما تشتهي من النساء والأموال، والناس في نقص من الدين وفي ضعف من الإيمان فينهزمون أمام الشيعة. دي خطورة الشيعة ومد الشيعة، ده الخط الذي نراه، لأن الناس. أما التنصير، كم مليون تنصروا في بلادنا؟ مفيش. كم ألف؟ ما يصلوش كم ألف. وبعدين هو الفقر والجهل والمرض، وبعدها يسكن في أي لحظة. إنما اللي بيقع في براثن الشيعة لا. أما بقى ملايين إزاي في العراق وفي أفغانستان وفي سوريا يقتلون إخواننا الآن، منهم من تشيع من قديم، وفي لبنان ما الذي حصل هنا؟ تشيع خطر جدا جدا جدا. لماذا؟ من ناحية استقبال الناس واستجابة الناس لهذه الفتنة، لأنهم يدخلون عليك بحب آل البيت، ويقتل بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا بما ترونه شيئا عجيبا بغبائهم، فيحسب الجاهل أن هذا إخلاصا في محبة آل البيت. لكن الناس دول مسلمين يا عم، بيقول لا الحمد لله رسول الله بيصلي، مسلمين يا عم وناس محترمين، تقول لو بكر عضو مش هعمله كده تاني. يا سلام. طب الصحابة أبو هريرة وطبعا الشيعة، يعني أنا أظن أن الكتب ملأت الآفاق، لكن بإذن الله سنؤدي ما علينا في تحصين الناس من الشيعة بإذن الله. لكن الفتنة التي نشأت وأراها شديدة جدا، فتنة تعصف بدين الإنسان وهو لا يدري. الشيخ محمد ابن عبد المقصود حفظه الله تعالى عالم فقيه لا يبارى ولا يجارى، عالم فقيه. راجع التاريخ أيام الطاغوت من كان يواجهه ويقف كرأس حربة في مواجهته وفي مقابلته وجنوده في أمن دولته؟ هو الشيخ محمد. وتعرض لاعتقال برغم ظروفه الصحية، فهو مع الحق دائما وأبدا حيث يعتقده، لا يجامل أحدا أبدا، ومعه فريق من العلماء. اعتقادهم أن مسألة المد الشيعي زي المد التنصيري زي المد اليهودي، يرون هذه وجهة نظر، أنا لا أرى وجهة النظر الأخرى. فيش خطر أبدا يماثل خطر التشيع، لأن الناس يستقبلونه لأنه بيحب أهل البيت، وخصوصا الصوفية. هتلاقي عندك ناس بالملايين ولهم تخطيط عجب وغضب ربنا سبحانه وتعالى، لا تتولوا قوم غضب الله عليهم، يقوم يبتعدوا ايه، يزداد التشيع، يبقى فيه خطر كبير جدا جدا. دكتور جلال عبد الهادي حدثني فقال لابد ان نقرا التاريخ. وما الذي في التاريخ؟ قال الشيعة مكثوا هنا 200 سنة، ثم جاء صلاح الدين أيوبي رحمه الله رحمة واسعة فاطاردهم من مصر وانتهى الأمر. طب الصوفية دول فين؟ والشر ده كله سببه ايه؟ هو الأزهر ده أول ما أنشئ أصلا كان عشان المد الشيعي، لكن الله ولي المؤمنين، أنقذ الله بلا دم، لكن موجودين لسه. والصوفية دي بنت الشيعة، فشيء عجب العجاب يعني. فلست معهم في هذا، أنا لست معهم في مسألة أن التشيع ده يعني هو زي التنصير. لا، تنصير الناس لا يقبلون، أمر واضح. إنها في التشيع لأن الناس يقبلون، كثير من الناس يقبلون، لأنه العاطفة دخول، أو بعدين يستغلوا فقره وضعف دينه، فقر والجهل والمرض والمال وقلة الزواج والإعراض عن الزواج ولا مال للزواج والمغالاة في المهور والزواج والشقق والتأسيسات وما إلى ذلك. يبقى عندهم نكاح المتعة، أي امرأة أي بتاع، أعوذ بالله. يعني في الخطر هنا شديد جدا. يبقى اختلفت وجهات النظر في أمر واقعي لا يؤثر في علم الإنسان ولا في فقهه، وإنما هو فهم للأمر الواقع. عد بقى للإيه، شوف، خذ نظرة الآن على ما يحدث في الساحة وعلى ما كان أيام الطاغوت المجرم. شيء عجب جدا يعني، تجد من كانوا يقفون مع الطاغوت المجرم في خندق واحد يروجون بضاعته وسلعته، هم الآن أسود في مسألة الشيعة. وأسود إيه؟ في الفضاء الطلق، صراخ. وهو موقف أنا ما صح، ما هو طبعا خطر الشيعة كبير كما ذكرت، لكن عشان تهاجم الرجل العالم الذي تصدى للطاغوت، العالم الوحيد اللي تصدى في الخطبة الدروس لهذا الفتنة الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انفصام له، يوم يتهم بأنه ينظر لدخول الشيعة. كيف هذا الغباء يعني؟ وهذه الغفلة دي فتنة، وستحصل على غبها وستعاقب بسبب هذا الكلام. الذي كان أيام الخطر الماحق يبيع نفسه لله عز وجل، وعمل رأس حربة، صدع بالحق في منتهى القوة، ووضح ذلك الناس، والنت فيها كل حاجة، شبكة العنكبوتية في كل التسجيلات، في هذا المسجد أكثر من 50 درس اللي يسموها تصحيح المفاهيم، ومعارك كانت تدار هنا بسبب هذه القضية. وأمن الدولة يرقبون ويهددون، يقف ولم يعبأ ولم يستجد لأحد من أشقائه أو لأبيه رحمه الله، وهو يحاول أن يثني عن كلام في حسن مبارك لأنه حيتسجن وحيتبهدل، وهو ظروف الصحية كما تعلمون. كان في الوقت ده اللي عاملين أسود الآن كان واقفين مع حسن مبارك يخطبون خطبا عصماء في مدحه والثناء عليه وفي ترويج بضاعته وسلعته. شاف الفتن ده يتصل بها بعض الناس وهم خلص وأناس طيبون. واحد يقول يقال بأن الشيخ هذا المقصود ينظر لدخول الشيعة، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينظر لدخول الشيعة مرة واحدة كده، ينظر لدخول الشيعة هو يرى الضرورة. الدنيا كلها حاصرتنا لكي نسقط اقتصاديا، فيروح الكابوس ده هو المشروع الإسلامي ويتلغي الدستور ده ويهدم فيه المادة 219، ومفيش حاجة اسمها بقى رجل يحمل المشروع الإسلامي ولا شيء، حصار رهيب له. يا أسود يا اللي بتكلمون عن خطر التشيعي، يا اللي عاملين أسود الآن أيها المشايخ والدعاة، عاملين أسود وتصيحون وتصرخون وتعلوا أصواتكم، أين أنتم من الذين يحاصروننا من المسلمين؟ السعودية والإمارات، بل من حزب الظلام من يقول إن الخليج خط أحمر، الخليج اللي قاعد فيه شفيق وقاعد يرتب عشان يهدم ويرجع ومعه قضاء مبارك والفتن العارمة، يقول لك خط أحمر، وكل شيء يبعثه مندوب إلى شفيق مصالح وأموال وشيء بشع جدا. فانتوا عاخدين فرصة لهدم المشروع، لهدم من هي المسألة دي إخوان؟ ده مشروع إسلام، والشيخ المقصود ينظر لكل الشيعة، وإنما هي ضرورة، الرجل اضطر إلى ذلك. أنا لا أراها ضرورة ولا أعلم أنها ضرورة ولا ليست ضرورة، فلم أحط علما بهذا ولا تقوى ليس لك به علم، لكن إن وجدت الضرورة فللضرورات تباح المحظورات وللضرورة أحكامها، فهو يرى ذلك. طب الخطر، يقول لك طب خطر التنصير، لماذا لم نقطع مع أمريكا أوروبا؟ طب وخطر روسيا والصين واقفين مع سوريا ومع بشار المجرم؟ كل هذا ايه؟ وجهات نظر من ناحية الواقع. الخلاف الوحيد اللي بيننا وبين الشيخ مسألة ان التشيع هنا يغجو ارضا خصبة بس، ليس كما يجب التنصير او التهويد، انما الرجل يتهم ويشتم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الناس يعني سافوا وانفسهم الى هذا الحد ومن طلبة العلم. طب رجع إلى التاريخ، من الذي كان يقف للطاغوت ثم هو مع الشيعة الآن يعلم جدا ويقول ليلا ونهارا ويحذر من خطر هؤلاء الناس، لكنه في نطاق الضرورة لا في المصالح الاقتصادية يريدون هدم المشروع الإسلامي. كما تعلمون من أعداء الملة يجمعون الدولارات من شركات الصرافة والبنوك بأي ثمن، ليس للتجارة والتربح وإنما لهدم المشروع الإسلامي. تكلمت أنا هنا مرة من عدة أسابيع وذكرت الإخوان، هذا هو الذي أغاظني جدا، لأني أعلم أن بعضهم عنده نية مبيتة في التعامل مع الشيعة وعنده اعتقاد بأن الشيعة مذهب مقبول، والأزهر عنده كده المذهب الجعفري أقر هذا، شيخ الأزهر بقى الصوفي رئيس بتاع عضو أمانة السياسات وشيخ طريقة صوفية عندهم المذهب الجعفري ده مذهب دراسي علمي يعني جناح الأمة. فمن الإخوان من يظن هذا، ومنهم من هو معنا تلميذ الشيخ وجدي وغيره حفظ الله الجميع، مسألة واضحة. فأنا غضبت جدا عندما وجدت كلمة لأحد المذيعين البارزين في قناة 25 خاصة بالإخوان، هو يقول الشيعة دي بدأت بخناقة وتحولت إلى مثل يعني يهون من المسألة. فقلت لا لا لا لا، أنا عارف النية المبيتة من بعض الإخوات ليسوا من جميعهم في مسألة الشيعة والتهوين من الخطر هذا. فقلت وإلا قد، وأنا أهدد وأتوعد لعلهم يرجعون، قلت وإلا قد ننخلع من الطاعة. ما قلتش هننخلع من الطاعة، قد ننخلع تهديد وتفزيع لهم، وسننخلع من أن نمد وأن نقف معهم ومن التأييد عشان ما نقفوش، لأن خاطر نعلم نعم وبياتا من قديم عند البعض. تصريحاتهم موجودة على الشبكة العنكبوتية وأنشطة فيديو كثيرة جدا تثبت هذا. فمن أجل هذا قلت كذا أنهم يستغلها البعض اللي عاملين أسود الآن، وكانوا مع حسن مبارك في خندق واحد مع أمن الدولة ضدنا، ويعملون ضدنا والحساب يوم القيامة. جايين دلوقتي تتعدوا على الشيخ على رأس الحربة، على العالم الوحيد الذي صدع بهذا. كان معه الشيخ صلاح الصاوي، الدكتور صلاح الصاوي، بس ده في كتب ذاك. ووزعنا هذه الكتب هنا، تحكيم الشريعة علاقته أصل الدين، وتحكيم الشريعة والشبهات العلمانيين، يعني الكلام ده يعني وزعناه هنا والحمد لله عند الناس. لكن الناس أخذوا الكتيبات هذه وتركوها، إنما اللي كان بيصدع وتعرض لاعتقال والاستدعاء والإهانات من أمن الدولة، مع أن أخاه كان مساعد لوزير الداخلية، وأن أخاه الآخر كان لواء في أمن الدولة، ولم يعبأ بشيء أبدا. فلان يترفض ما يترفضش، ده قضية دين. الآن عاملين أسود على الشيخ، ده ما ينفعش، ده كلام باطل جدا جدا، وستعاقبون أيها الناس. نرجع بس بالتاريخ كده ورا شوية، ستعلم من هؤلاء الأسود. هو ما يختلفش معه في مسألة خطورة التشيع ومسألة كفر الشيعة ومسألة، فيش اختلاف علمي ولا فقهي أبدا، وإنما كما قلت لكم وأكرر مسألة وجهة النظر. هل ما الخطر التشيعي يعدل الخطر التنصير والتهويدي أو لا؟ اختلفت وجهات النظر. يبقى المسألة دي تتعداها إلى السب والشتم وإلى التحقير والاتهام الرجل العالم الفقيه بأنه ينظر لدخول الشيعة. أعوذ بالله من الشيطان. طب كيف لو انهار هذا النظام الآن واتلمينا مرة تانية وفي السجون والمعتقلات؟ لأن شفيق ده ذكر قبل ذلك وقال سأسحق عظامهم. كل دي تسجيلات صوت وصورة. ماذا يحدث؟ يقول لك النهاردة لو جيت 18 مليون هينتخبوني مش 13 مليون. تصور. يقول لك الآن الأمر إيه؟ واضح، وقع الاقتصاد، وقع والدنيا وقعت. يبقى المسألة خطر حتى على المشروع الإسلامي على الإسلام، مسألة الضرورة والانهيار الاقتصادي اللي بيعمل له الناس. بشوف الشيخ العالم بينظر إلى إيه، والباقيين بقى اللي عاملين أسود وصراخات وإيه، وهم كانوا جنودا لأمن الدولة في أغلب الأحيان ضدنا، وإنما أؤجل الحساب ليوم القيامة. فيا عباد الله إياكم أن ينزلق أحد منكم لكي يهاجم العالم الفقيه الذي حمل عبء هذه القضية الأساسية في دين الله، حملها وحده، وإنما وقف معه البعض، أنا وغيري، وهو الأصل، ولم يعبأ بأحد أبدا في العالم كله نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. الآن يتهم بحاجات مش حاصلة، والله لو حصلت لكنت أول المحذرين منه. لما حصل إيه؟ ما حصلش شيء أبدا، مجرد اختلاف وجهة نظر. كما قلت عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء، فالظروف صعبة والفتن شديدة ضاغطة وكاشفة، فتبرعوا من أجل إطعام هؤلاء الفقراء الذين يتولاهم مسجد التوحيد 1300 أسرة يطعمون ويأكلون من هذا المسجد حتى لا تعصف بهم الفتن إلى الضلال وإلى الوقوع في براثن الشيعة وبراثن التنصير وبراثن التهويد. فادفعوا من أموالكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هو خير الرازقين سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا تنسوا إخوانكم في سوريا أيضا، فهم في كارثة بشرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشر فيما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. فلابد أن نعينهم وأن نؤيدهم. وأيضا إخواننا في بورما، في أركان، أبشع ما يكون يرتكب ضدهم الآن، فهم يطلبون منا المؤازرة. ده نوع من الموالاة، نوع من الموالاة أن نقف معهم عند سفارتهم اليوم بعد الصلاة وهذا له كما قلت من التولي والموالاة. شوف بقى اللي تولوا جبهة الإيقاظ والخراب تولوهم بتبني مبادرتهم والوقوف معهم في مضادة مع صاحب المشروع الإسلامي الرئيس مرسي. تخيل ده ولاء وبراء، تولي رهيب كنك تتبنى المبادرة، لما ده نوع من التولي. خطر سنتكلم عنه تفصيلا بإذن الله فيما هو آت في السورة وفي قناة نور الحكمة يوم الثلاثاء بإذن الله، ونحن نشرح هذا الاسم الولي، وسيأخذ عدة حلقات بإذن الله عز وجل. عباد الله تبرعوا إلى ربكم وتوجهوا إليه بقلوب مستيقنة بأن الله وهو على عرشه معنا الآن يسمع كلامنا ويعلم مكاننا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا خير الغافرين اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها ما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا، ولإخواننا في أركان، ولإخواننا في مالي، ولإخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، اجعل في مقاتل بشار وجنوده، واجعل في مقاتل البوذيين، واجعل في مقاتل أعدائك يا رب العالمين. اللهم رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأشياخهم، رحماك بعجائزهم يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين. اللهم أهل بشارا وجنده، أسقط رايته وأخرس كلمته، أخزي بأعظم ما أخزيت به القذافي، أحصل بوذيين عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم عليك بالمجوس الصفويين الإيرانيين، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق بقدرتك يا رب القوى والقدر. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود. اللهم كل من سعى في أن يحدث انهيارا اقتصاديا في بلادنا وفي أن يمنع شريعتنا أن تعود إلينا، فأحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا يا رب القوى والقدر. اهد عبادك الموحدين لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.